وفي ذلك أحد الأخوة المدرسين يقول إن المذاهب الأربعة كلها يجوز العمل بها وأن الرسول عمل بها كلها، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ما يلبي الأربعة أربعة من الأقوال يدخل في بعضها، ومن أخذ الموافقة الدليل منها أصاب، ومن ترك ما خالف الدليل فقد أصاب، ومن لم يأخذ ما وافق الحوار منها ولا خالف الدليل فهذا بطل عاصي. الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها ولا يقال عن النبي الرسول قبلها عليه الصلاة والسلام، هو المبتدع عليه الصلاة والسلام، فمن وافق قوله وسنته وطريقته هو الحق، ومن خالف ما عليه الرسول فهو باطل. إن ذهب أربع معناها قول العلماء أربع علماء من المسلمين الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك وقال علماء ويقال أصحاب المذاهب الأربع، لأن أصحابهم فرعوا على أقوالهم وكتبوا في أقوالهم وآرائهم واجتهدوا عليهم المذاهب، وهم علماء أربع يغلب عليهم الخير يغلب عليهم الصواب، وهم علماء حق وأئمة هدى، لأن قد يقع بينهم بعض الأغلاط بعض الأخطاء. فإذا أردت أن هذا خطأ من قول مالك أو أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي إذا عرفه العالم يدعو خطأ، لماذا قالوا لا نخفي أو قالوا الناس أو أهل بعدهم فلا تقلدونا، يقولوا نخلف حيث أخذنا، وقالوا إذا قال قولنا قال الرسول فاتركوا قولنا وانظروا به الحائط طلعت قلوبه، أوصوا الناس رضي الله عنهم ورحمهم ثم وافق الحق من أقوالهم وفي نفسه ثم خالف الحق كله، وليست أقواله كلها موافقة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بل فيها الخطأ وفيها الصواب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.